بيقول لي أنا شاب ملتزم وعمري 18 عاما وأبي يعمل بالشرطة ولحيتي تسبب له مشاكل، هل يجوز حلق اللحية أم لا؟ لا لا لا تطوع الصواب للخطأ، وإنما طوع الخطأ للصواب، طوع الخطأ للصواب. فإن أردت الأصل مش أنت اللي تحلق لحيتك، لا هو اللي يسيب الشرطة، ده لو أنت عايز الأصل بقى. وبعدين أنا مش عارف أي ضرر بيلحقه يعني. طب كتير قوي ضباط عارفهم أنا ليهم إخوة وليهم أولاد ملتحين، اشمعنى أبوك يعني اللي معمول له شغلانة؟ مش عارف مش عارف يعني اشمعنى. وأعلم ضباط في الشرطة أصدقاء لي زوجاتهم منقبات، عشان تبقى عارف ايه المشكلة يعني. ايه مش عارف انا والله يعني. اتنين ضباط واعلمهم واعرفهم معرفة شخصية تماما، اخواتهم الاتنين ملتحين، ونفس الاتنين الضباط اللي بقى عندهم اجازة من الشرطة بيخرجوا مع جماعة الخروج في سبيل الله. انا مش عارف يعني ايه اللي مش شايف فيها اي مشكلة. ما تحلقهاش ما تحلقهاش، وانا من الذين يرون وجوب اطلاق اللحية وحرمة حلقها. فزي ما قلت لك هو الأصل الصواب، والصواب يتطوع له أي شيء، بس ده رأيي.